بسم الله الرحمن الرحيم. أهوال القيامة حين يأمر الله سبحانه وتعالى الأرض فتتزلزل والجبال فتنطلع من أصولها. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. الموت قادم لا محالة. ندخل إلى القبر ثم بعد القبر البعث والنشور ونوقف أمام يدي العزيز الغفور. قد كورت شمس النهار وأضعفات حرا على رؤوس العباد تفور. قد كورت يا عباد الله يوم القيامة ينقض الميزان فتطاير الصحف بعد أن تقشطت السماء. يؤتى بالعباد جميعا تخيلنا في هذا اليوم تنطق الجوارح بالفضائح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. انتبه الأرض اللي انت قاعد عليها تبقى ماشية وراها ولد مناف نفاج سحار. اليد تقول أنا للحرام مدد والقدم تقول وأنا للحرام مشي والجلود تنطق والجوارح تنطق بالفضائح. كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما أنا عبد الله يوم القيامة أنوقف أنا وأنت أمام الملك في يوم الشهادة. ما من شيء شهدت به في الدنيا إلا وتشهد به عند الله. كلمة حق أو كلمة زور أو كلمة حق يراد بها باطل مش هتقدر تحاول وتداور وتخادع وتنافق. لو شاء الله لقبض جميع الأرواح وأقرص جميع الأسئلة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نطقت الجوارح بالفضائح لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين العظيم في قدره القاهر في أخذه وقهره. الحمد لله أحمده على قضائه حلوه ومره. أشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله أشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وأشهد أن كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم ومفاصلهم تتحرك بقدرة الله وحول الله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك من ولاه فلا أحد يستطيع أن يملك شيئا إلا إذا ملكه الله. فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا أعظم الخلق وأشرفهم وأقواهم بحول الله. وإن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. أما بعد أيها الأحبة الكرام أنتقل بحضراتكم الآن من الدنيا حيث الآخرة حيث زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها حين يأمر الله سبحانه وتعالى الأرض فتتزلزل والجبال فتنقلع من أصولها. ومثل لنفسك يومئذ أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا الجبال تقلعت بأصولها. اسمع ماذا يقول الله عن هذا اليوم. يقول الملك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يسير الناس إلى نهايتهم ثم بدايتهم التي لا نهاية فيها. الموت قادم لا محالة، ندخل إلى القبور، ثم بعد القبر البعث والنشور، ونوقف أمام يدي العزيز الغفور. ينصب الميزان، تتطاير الصحف بعد أن تقشطت السماء. الجميع سيقف في يوم اقرأ كتابك أخي الفاضل، يوم الشهادة. اسمع يا غالي، هذا اليوم يوم عصيب، من كذب به أقول له مهلا، استمع إلى الوعيد الشديد من الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وبس كده رب استنى. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. في أي يوم يا رب؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللهم نجينا يا رب. انتظر، مهلهم قليلا، مهلهم قليلا. في هذا اليوم يأتي العبد للوقوف أمام الملك، وليس كل عبد سيسمع كلام ربه حتى في الحساب. بعض الناس يبقى في مترجم بينهم وبين ربنا. ليه؟ لأنه من سمع كلام الله ورأى الله لم يعذبه الملك سبحانه. فالحوار بالربنا مباشرة يكون مع العبد الصالح الذي كتب الله له النجاة. يوم القيامة يؤتى بالعباد جميعا. وتخيل نفسك ما تعيش الموقف وانت قاعد في الجامع ولابس اللبس الحلو وخارج من بيتك بمزاجك وحاطط الريحة وجاي هنا في قلب المسجد، يا إما قاعد هادي ومهتدي أو متعجل ونفسك ضيقة أو في دماغك شيء من الدنيا. إلغي الكلام ده كله، أنا عايزك تعيش يوم الشهادة زي ما صوروا ربنا وصوروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة هنوقف أنا وأنت أمام الملك. في يوم الشهادة ما من شيء شهدت به في الدنيا إلا وتشهد به عند الله. كلمة حق أو كلمة زور أو كلمة حق يراد بها باطل. ما في بعض الناس عندها أسلوب في الملاوعة. أنت بتقول إيه في دنياك هتعيده تاني قدام الناس كلها، بس مش هتقوله بالنية بتاعتك اللي أنت بتقولها قدام الناس ده، لا، اللي جواك هو اللي هيخرج. يوم تبلى السرائر في هذا اليوم تنطق الجوارح بالفضائح، تنطق الجوارح بالفضائح. الأرض اللي أنت قاعد عليها تبقى ماشية وراك تقول ده منافق، ده فاجر، ده عاصي، ده عمل كذا كذا في اليوم ده هوت على الأرض دي. ده أنت هيبقى ماشي وراك وماشي ورايا ملايين ملايين من أعداد لا يعلمها إلا الله. الأرض، السماء، الحشرات، الكائنات، الأول يدفعك إلى جهنم كن ترابا ثم يكون ترابا. هناك ثلاث صور من الشهادة. انتبه انتبه وعيش الموت. ثلاث صور. الصورة الأولى شهادة أركان المنافق والكافر عليك. المنافق والكافر، واحد يقول لي ما قلتش المؤمن ليه؟ لأن ربنا يستر المؤمن ما يخليش جوارحه تتضحك. إيدك ديت مش هتنطع عند ربنا لو كنت مؤمن وتبت. إنما أول صورة من صور الشهادة شهادة أركان المنافق والكافر. لأن المنافق والكافر يجادل عند الله. إزاي؟ يقول لربنا سبحانه انت يا رب قلت لي مش هظلمك وانا مش عاوزك تظلمني، طب انت عاوز ايه يا عبد؟ يقول انا ما هقبل بحال من الاحوال اي واحد يشهد علي. لا تقول لي رقيب ولا تقول لي عتيد ولا تقول لي فلان شافك ولا حد قال لك. انا عاوز انا اللي اقول اه واقول لا. ما توحد الله. اسمع سيدك محمد بيقول ايه. يقول الامام مسلم فيما رواه عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع نفر من أصحابه فضحك النبي فقال لهم: أتدرون لما أضحك؟ حدش بيسألني ليه أنا بضحك ليه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه. إنما بيضحك على المنافق والكفر لما يكلم ربنا يوم القيامة. أضحك من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول: لا، هو طبعا مش هظلمك. يقول: إذا لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. اسمع ماذا يقول النبي: فيأمر الله سبحانه وتعالى الفم فيختم عليه بالفدام، فإذا نظرت للعبد يومئذ كأنه لم يكن له فم بقدرة الحي الذي لا يموت. قل له: اكتب، اكتب الفم بتاعك الحلو ده، اكتب. ثم يأمر الله الجوارح. تخيل ان ايدك الحلوة اللي بتمتد للحرام دي ستنطق عليك. تخيل ان رجليك اللي بتمشي للحرام ستنطق عليك. تخيل ان جلدك هينطق. تخيل ان عينيك هتنطق. تخيل ان ودنك اللي بتسمع حرام هتنطق. ربنا يقول له: طب اكتم بقى الطلب، بمعنى ما جاء: ثم يأمر الله الجوارح تنطقي. فتنطق الجوارح بقدرة الله. اليد تقول: انا للحرام مددت. والقدم تقول: وانا للحرام مشيت. والجلود تنطق والجوارح تنطق بالفضائح. ثم يخلي الله بين العبد وبين الكلام، يقول له: اتكلم بقى يا حلو. فيجي يتكلم العبد يقول ايه؟ طبعا ما بيبصش للصوت اللي جاي من كده لله، لا، ده بيبص لايديه: انت نطقت ليه؟ وانت يا رجلي نطقت ليه؟ وانت يا جوارحي نطقت ليه؟ ده انت هتودونا في داهيه ونروح كلنا في داهيه. بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناضل، ده انا بدافع عنكم، نطقت ليه؟ من الذي انطقكم؟ اسمع ماذا يقول الله في سورة فصلت يصور الامر: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. انت بتنطقي على نفسك، انت راح جهنم معايا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. اللي قال لنا انطقوا ربنا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، وهو اللي خلانا أول مرة وهنرجع له. قالوا أنطقنا الله. فالعبد في اللحظة دي يفتكر الكلام اللي قاله ربنا قبل كده في الدنيا في القرآن. احنا دلوقتي مش فاكرين وما بننتبهش ليه، بل بالعكس تلاقيه شغال كده في التلفزيون، اول ما يجي اخر الليل يلحق: يا جدع اقفل. يروح الواحد قاعد يجي في الراديو يقول له: يا عم ما تعملها شويه تفاريح، حتى يا عم هاتلنا حاجه كده ننعنش بيها. يقول له: باش اسمع، اسمع بقى الكلام اللي قاله ربنا ينبهك عشان اليوم ده. شوف ربنا بيقول ايه في سوره ياسين بعد ما توحد الله العلي القدير. تنبيه في الدنيا، يمكن انا اتذكر، يمكن ارجع. اسمع ربنا بيقول ايه: اليوم نختم على أفواههم يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم. أنا لا أتكلم غصب عنك، أنت هتنطق، مش هتقدر تحاول وتداور وتخادع وتنافق. لا، هناك لا، هناك لا، ده هو ربنا سايبك في الدنيا بيه. يعني عشان بس تتحاسب الحساب تبقى انت مستحقه، فيقول لك اتكلم براحتك، انطق براحتك. لكن لو شاء الله سبحانه لاخرس جميع الالسنه، والله لو شاء الله لقبض جميع الارواح واخرس جميع الالسنه. اسمع ماذا يقول الله في سوره النور بعد ما توحد النور. شو بيقول لك؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بإيه يا رب؟ بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يا رب مش عارفين انت حق. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في اليوم ده بقى يصحصح الإنسان ويصحى لكلام الرب سبحانه جل في علاه. ما صحتش في الدنيا هتنطق يوم القيامة. أول صورة نطق الجوارح على الإنسان: اللهم استرنا يا رحمن. تبتني صورة نطق الأيام والليالي والأرض والسماء والشجر والحجر والمدر كل ينطق على ابن آدم. الأرض دي يا تنطق الأرض بما فعلت عليها، السماء تنطق بما شهدت عليك، الثياب اللي انت لابسها تشهد يوم القيامة على فعلك، حتى الجزمة اللي في رجلك. هتقول انت مشيت فين؟ واحد يتخيل نفسه في قلب اوضه ومحدش شايفه، ممكن تكون معديه من جنبك نمله، تيجي يوم القيامه تشهد تقول ده فاسق فاجر كان يفعل كذا وكذا. ارجعي ايه اللي جابك؟ محدش كان شايفني. لا يا حبيبي، الجدار ده مش شايفك سينطق. واحد يقول لي ازاي؟ الم يرد في احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان المؤذن اذا اذن وسمعه انس وجن، شوف النبي بيقول ايه معنى حديثه، ما من انس وجن وحجر وشجر ومطر سمع صوت المؤذن يؤذن الا وشهد له يوم القيامه. يبقى اللي بيشهد في الخير ربنا يخليه يشهد في الثاني. وبعدين النبي برضه اخبرنا في الاحاديث الصحيحه، قال النبي اني اعلم حجرا في مكه كان يسلم علي قبل النبوه. كان النبي عدى عليه كده يقوم يقول له السلام عليكم يا رسول الله، يبص ما يلاقيش حد. فالنبي محمد لما نبئ عرف الحجر، قال اني اعرف حجرا كان يسلم علي قبل الرساله. يعدى من عليه النبي يقول له السلام عليكم يا رسول الله، فتوحد الله وصلي على سيدنا رسول الله. اذا كل حياه تشهد عليك وعليك. يا ده الواحد هيبقى وراه جماهير اكثر من اللي بيحضروا في استاد الكهرباء. هتلاقي الثياب بتاعتك ماشيه عماله تنطق، الايام بتنطق والليالي تنطق. يا ترى انت عديت اليوم في ايه؟ يا ترى انت مشيت نفسك في ايه؟ في حلال ولا حرام؟ اسمع ماذا يقول الحسن البصري عن اليوم والليله. يقول ما من يوم يمر على ابن ادم الا وينادي انا خلق جديد، انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم الوعيد. اليوم ده هيشهد عليك يوم القيامه، هتشوف يا ترى ايه اللي حصل لك وايه اللي انت عملته. ده يا رب كان مداري يا حبيبي احصاه الله ونسوه، ما توحدوه. لا اله الا الله. الصوره الثانيه شهاده الايام والليالي. تخيل بقى كده وانت معدي من على البيت وراح تسرق الشواد البسيم، او انت قاعد في قلب الفول وبتسرقه الكلام ده عندنا في الفلاحين، ولا ما تبقى واد فهلاوي كده وتطلع من على الجدار وتعدي لحليله جارك، الجدار ينطق كل حاجه تنطق. هتلاقي وراك بسم الله ما شاء الله مشجعين يدفعوك لجهنم. نسال الله ان يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. هناك لون ثالث من الشهاده، لون ثالث اعظم الشهاده، شهاده النبي وامته صلى الله عليه وسلم على الامم كلهم. تحضر الامم ويحضر الانبياء ويجلس الانبياء على منابر من نور، ويوقف الناس للحساب امام الملك العزيز الوهاب، ثم يقف الناس جميعا ينظرون الى الصوت القادم من قبل الله سبحانه جل في علاه، لان الله سبحانه وتعالى يسمع صوته لمن يشاء من خلقه. من اراد الله لهم الرحمه يسمعون الصوت المباشر من الملك، ومن لم يرد الله به رحمه يترجم الترجمان من قبل الله صوت الملك العلي الاعلى بما يشاء العلي القدير، فيما ورد في البخاري وورد في تفسير ابن كثير وفي زوائد ابن المبارك. وجمعت الحديث في معناه بجملته، اسمع ماذا جاء عن سيد الخلق مخبرا عن يوم الشهاده. ينادي مناد من قبل الله، اخي الفاضل انتبه بعد ما توحد الله. ينادي مناد من قبل الله، خلي بالك ايها اللوح المحفوظ احضر للشهاده. حتى عارف اللوح المحفوظ اللي كان فيه التوراة والانجيل والزبور والفرقان؟ ايها اللوح المحفوظ احضر للشهاده امام الله. فياتي اللوح المحفوظ وله حرف عظيم. امال ايه؟ هو اللي بناديه مين؟ متوحد الله. هو هيقف قدام مين؟ هو عمل حاجة ومع ذلك تفتك أو يأتي وله هرج عظيم من الخوف من الله. إحنا ولا يكلمنا حاجة. ضعف اللي احنا فيه، وتلاقي الواحد فينا قاعد برضه لسه واثق في نفسه. اصبر اسمع، اللوح المحفوظ يناديه الله سبحانه وتعالى اينما سطرت فيك من الزبور والانجيل والتوراة والكتاب، فيقول اللوح المحفوظ: حملهم مني جبريل الروح الامين، اخذهم مني جبريل الروح الامين. فينادي مناد من قبل الله: يا جبريل اقبل للشهادة امام العلي الكبير. فيأتي جبريل، جبريل قدمه في الارض السفلى ورأسه تحت عرش الرحمن، لو اراد الله له ان يبتلع السماوات والارض في لقمة واحدة لهان عليه ذلك. اذا نودي على جبريل للوقوف امام العلي القدير، يأتي جبريل كأنه ورق في مهب الريح من الخوف من الكبير جل في علاه. جبريل مين؟ ولا عزرائيل مين؟ زي ما عاوزين نسمي ملك الموت مثلا، هو لم يرد ان اسمه ملك الموت. ملك الموت مين؟ جبريل مين؟ اسرافيل مين؟ اي ملك؟ حملة العرش ايه؟ حين يوقف امام الله يأتي جبريل كأنه ورق في مهب ريح. سبحانك رب. يقول له الله سبحانه وتعالى: يزعم اللوح المحفوظ انك اخذت ما سترت فيه من الزبور والتوراة والانجيل والفرقان. فيقول جبريل: صدق صدق يا رب، اين بلغت يا جبريل هذا؟ شلتهم فين؟ قال: سبحانك يا رب، بلغت الزبور لداود والتوراة لموسى والانجيل لعيسى والفرقان لسيد الخلق محمد وكل نبي ما سترت من الصحف. كل واحد راح الحاجة بتاعته يا رب، حق كل واحد راح. فينادى على نوح، اول نبي خلي بالك، ينادى على نوح: تعال يا نوح. يزعم جبريل انه اعطاك ما اوحيت اليك، فيقول: نعم يا رب. ينادي مناد من قبل الله على نوح عليه السلام وامته، فيوقفون امام الله. تخيل الموقف، سيدنا نوح والامه بتاعته جايه. فيقول الله: يا نوح، يزعم جبريل انه بلغك ما امرته بتبليغك. فيقول: صدق جبريل. الى اين بلغت يا نوح؟ ابلغت قومك؟ قال: نعم ابلغتهم يا رب. فينادي مناد من قبل الله على قوم نوح: يا قوم نوح، يدعي ويزعم اخوكم نوح انه قد ابلغكم رسالات. فيقولون: كذب يا رب. ما توحد الله، لانهم خايفين، لانهم في الدنيا كذابين، فيومها مش عارفين حتى يصدقوا. قالوا: كذب يا رب، ما بلغنا من شيء. فيتعجب نوح، دايما المظلوم ما يلاقيش حاجه هيعمل ايه؟ ما هو عارف انه صادق، عمال يبص حواليه هيعمل ايه؟ يا سبحانك يا رب، الامه كلها بتقول لا. فكذب قوم نوح نوح. سبحانك يا رب. سيدنا نوح بيبص لربنا، ورب العزة جل وعلا يقول: يا رب سبحانك أبلغتهم. يقول الله: ما حجتك؟ ايه الدليل على صدق كلام؟ مين يشهد لك النهاردة يا نوح؟ فينظر، ينظر نوح، ينظر نوح، وحد الله، ينظر نوح في الأمم، فيقول: يا رب سبحانك، لا يشهد لي اليوم غير محمد وأمته. فينادي الله جل وعلا على سيدنا رسول الله بعد ان اعترضت امة نوح على قول نوح. ازاي يشهد عليك امة جاية في اخر الامم واحنا سبئين ليهم؟ فيأتي النداء من الله: اقبل يا محمد، يستشهد بك نوح. فيقول النبي: صدق نوح يا رب الارباب. ما الدليل يا محمد؟ اسمع بعد ان توحد الله. سيدنا رسول الله صلح كده وقال له: الدليل عندنا، احنا عندنا الكتاب الذي لم يفرط في شيء. او فجاء سيدنا رسول الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وراح قاري من اول سورة نوح. الدليل على براءة سيدنا نوح الفائز: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سبحان الله، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. وخلي بالك من كلمة جعلوا، بتاخد المد الحق، جعلوهم أصابعهم في، يعني مش عاوزينها تبقى بره كده، لا ده عاوزين يدخلوا الصبع جوه عشان ما يسمعوش كلمة الله. حط صبعك في ودنك إن شاء الله ربنا هيخلولك طول عمره في جهنم. أول ما سيدنا رسول الله راح مكمل السورة لحد آخرها، قال الله سبحانه وتعالى: صدق محمد وصدق نوح، وحقت كلمة العذاب على الكافرين الكاذبين، وأمر بهم زمرة واحدة إلى نار جهنم بقدرة الحي الذي لا يموت. على جهنم يا فشل من نكلم. ويؤتى بقوم هود وقوم صالح ويفعل معهم ما فعل مع نوح، ويشهد لهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويروح مطلع من القرآن دليل البراءة، ويخش أهل النفاق والكفار النار. يجي الدور على سيدنا داود. يا داود، يزعم جبريل إن هو بلغك الزبور، صدق جبريل يا رب. يقول له الله سبحانه وتعالى: وقد أتي بداود تصفت ركبتاه واصفر لونه وورق في مهب الريح هو أخف منها من الخوف من الله سبحانه. يزعم جبريل إن هو بلغك الزبور، صدق يا رب. يقول: تبصعد إلى منبرك، فيقرأ داود من الزبور ما شاء الله له أن يقرأ، فإذا قرأ بهت الذين كفروا واستبشر المؤمنون، وأمر الله بالكفار المكذبين إلى نار جهنم. ثم يؤتى بموسى. تعرف سيدنا موسى يعني حاجة، بسم الله ما شاء الله، مجرد ما ينزح واحد من عدوه بس يقول له: لو سمحت بعد شوية موت. سيدنا موسى أمر به ليوقف أمام الله، كلم الله: يا موسى أقبل. فأقبل موسى كما قلنا، اصفر لونه، طقت ركبتاه كورقة في مهب ريح، يقف أمام الجليل وقد خشي من قوة العظيم جل وعلا. يا موسى يا ابن عمران، يزعم جبريل إن هو بلغت التوراة. نعم يا رب صدق. طب هي فين؟ أبلغتها قومي. اطلع على المنبر فيقرأ من التوراة، حتى أن الأحبار يظنون من شدة جمال الصوت وحلاوة التوراة أنهم يسمعونها لأول مرة بقدرة الله. فيبهت الذين كفروا ويأمر بهم الله إلى نار جهنم. يؤتى بعيسى بن مريم. اسمع يا غالي بعد ما صلى على الحبيب. يا عيسى، يزعم جبريل أنه أبلغت الإنجيل، صدق يا رب. اصعد على المنبر، فيصعد الوجيه، نصلي عليه وعلى نبينا، على المنبر فيقرأ من الإنجيل، حتى أن الأحبار والرهبان يظنون أنهم لم يسمعوه من قبل. فيقول له الله سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فيقول له: سبحانك يا رب، لو أنا قلت الكلام ده كنت زمانك عرفت. فيضحك الله جل وعلا بعيسى، ثم يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. انت كلامك صح يا عيسى. ويأمر الله جل وعلا بمن افتروا على عيسى كذبا الى نار جهنم. ثم يأتي النداء على الحبيب محمد. يا محمد، يزعم جبريل انه ابلغك الفرقان. يقول: صدق جبريل. أتذكر هو بيبرهم من القرآن على نجاة الأمم كلها، مش هيلاقي هو دليل على صدق كلامه صلى الله عليه وسلم؟ هنا الثقة، هنا اليقين، هنا قوة الإيمان، هنا العظمة. إنه محمد الصادق الأمين، شهد له الكفار والمنافقون، فما ظنك برب العالمين. اصعد يا محمد على المنبر، اتلو القرآن. فيتلو القرآن فتوحد الرحمن. متخيل ان النبي يقرأ القرآن وفي القيامة واحد يقول لي: اوتي يا داود مزامير وكان من اجمل البشر صوتا بل هو اجمله، فما ظنك بسيد الخلق وحبيب الحق؟ لان في القيامة يعطى كل انسان على قدر عمله، فمن من اهل الدنيا جميعا فعل مثلما فعل سيد الخلق وحبيب الحق؟ تسمع صوت عمرك ما سمعته في حياتك. يقرأ النبي محمد طبعا المنافقين والكفار والمؤمنين في قلب الموت، الكل بيسمع. أول ما يصعد النبي محمد يقرأ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ بالفاتحة مع أول كلمة الحمد لله رب العالمين، تجد الناس انقسموا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أول كلمة ناس تدور وناس تظلم، اللهم اجعلنا من أهل النور يومها يا رب. ناس تروح جاية النور بتاعها زايد، ما هو بيستبشروا لأنهم كانوا بيحبوا القرآن، الحمد لله رب العالمين، ناس تروح من وراء وناس تظلم. كل ما يقرأ يزداد أهل النور نورا وأهل الظلمات ظلاما، دول بقى أهل النفاق. ينقسم الناس إلى فريقين، وجوه ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى؟ بلى يا رب فيها مثوى. اسمع الموعظة أيها الأخ الفاضل، فإذا قرأ النبي القرآن من الحمد لله حتى خواتيم سورة الناس ينقسم الناس إلى فريقين، فيهدي الله جل وعلا إلى أهل النفاق والكفر فيؤمر بهم زمر إلى النار، وأهل الجنة زمر إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ويجي النبي محمد يشهد على الأمة بتاعته نفسه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يجي النبي محمد من ضمن الشهادات اللي يشهد فيها يقول الناس دي هاجرت القرآن، الناس دي ضلت عن طريق الرحمن، الناس دي ظلمت، الناس دي فسقت، الناس دي تركت الصلاة، الناس دي اغتابت نمت، مش بالإيذاء بين الناس. يبدأ النبي يشهد على الأمة نفسها. يومها بقى تبدأ انت بعد ما الأمم كلها انت روح النار، تبدأ أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحساب. حساب بقى، ما في ناس تخش من غير حساب إلى جهنم عدل، خلي بالك. انما يقرا بقى الامه بعض الناس الداريه، الرسول يقول لا تعالى مش من الامه، انت من الامه تعالى بامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع ربنا بيقول ايه، مصورا جزئيه بسيطه من شهادات النبي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا. في يوم القيامه يجي في نهايه الامر النبي محمد، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. شوف ربنا يقول لها حكم عليهم ايه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم اهدنا وانصرنا يا رب. موعظة يا من تظن انه لا يشهد عليك احد، اسمع. احد الناس يخبر عن سبب توبته، قصة تعرفونها وللتذكرة، يا ريت الواحد ما يذكر كل يوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رجل يخبر عن سبب توبته، واحد خاف من الشهادة يوم القيامة، وخاف من مين؟ من أعز الناس عنده. رجل يقول أقص عليكم سبب توبته، إيه هي؟ قال تزوجت من امرأة صالحة لكنني كنت على الفسق والفجور، لم أسجد لله سجدة في حياتي. عند التيارات القصور كل شيء ممهد وميسر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن لا شكر على نعمة الله المنعم. يقول ما سجدت لله سجدة، زوجتي تزوجتني على أنني من الصالحين. المنظر حلو، خلي بالك، والشكل جميل، لكن انا ما بصليش ولا بعبد ربنا، بل ليل ونهار ما يمر يوم من الايام الا وارضي فيه الشيطان واعصي فيه الرحمن. بيقول حتى اليوم اللي كان يفوت علي وما اقدرش اعصي، كان يجي رفقاء السوء يتصلوا بي يقولوا انت ما عملتش حاجه النهارده ليه؟ اقول لهم هنعمل ان شاء الله، ما توحد الله. يقول وسبب التوبة أنني في يوم من الأيام تزوجت من امرأة صالحة ثم أنجبت لي فتاة جميلة وكبرت الفتاة وأصبحت في سن السادسة من عمرها أو السابعة، سبع سنين، خلي بالك. يقول ذلك الرجل فلما كبرت ابنتي علمتها أمها سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكنت أختلي بنفسي للمعاصي أخرج مع رفقاء السوء ولا تدري زوجتي عني إلا أنني من أصلح الصالحين. أدخل إلى البيت الوقار السواك في جيبي أدخل كأنني كنت أصلي وأقيم الليل حتى إذا دخلت إلى بيتي خلوت في غرفتي فأعصي الله بقية الليل يعني بقيم برض الليل بس مع الشيطان. يقول وفي يوم من ذات الأيام بعد أن كبرت البنت وتملكني حبها في ليلة من ذات الليالي شعرت بالإرهاق فقلت لرفقاء السوء أنا لا أستطيع الخروج اليوم فمن تطرف فين؟ قال والله أقعد في البيت في القصر أو في الفيلا يعني. قالوا تبوعة تنسى كده إن شاء الله تتفرج ولا تستمتع برضه ما تفوتش الليلة خليك كده كل يوم في إقامة الليل. النبي محمد ربنا بيقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أنت خليك برضه كده خليك كده مع الشيطان على طول ما تضيعش. فيقول فدخلت إلى منزل الفسيح العامر وبينما أنا كذلك جلست في غرفتي ونظرت حولي وتأكدت من نوم ابنتي وزوجتي. يقول هي بنت الوحيدة وزوجتي صالحة جدا لا تترك سنة ولا فرضا. تقول حتى بنتي كانت تخطي الخطوة بسم الله أنظر إلى ابنتي مرة فوجدتها تحمل المرآة فتقول اللهم كما جملت خلقي جمل خلقي. تقول كانت تسير في البيت كما كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كانت تريده زوجتي من ابنتي من الصلاة كنت أراه فيها. قلت إيه الفتاة الجميلة دي؟ يقول فسررت بابنتي وأحببتها لكنني أنا في الضلال أسير. يقول وفي ليلة من الليالي خلوت بنفسي مع شيطان ودخلت إلى غرفتي وتأكدت من نوم ابنتي وزوجتي ففتحت الفيديو جهاز التلفزيون ووضعت شريط من الأشرطة القبيحة فجلست أنظر إلى ما يفتح الشيطان نفسه من النظر إليه. وبينما أنا في ساعات الليل بعد منتصف الليل أنام على ظهري وأنظر إلى هذه الأشياء التي قبحها الله إذ بالباب يفتح رويدا رويدا بالراحة فنظرت فإذا بابنتي الصغيرة تنظر إلى التلفاز وإلى ما فيه من المعاصي وأنا الذي كنت في خجل دائما منهم أن يعرفوا أنني لا أصلي فكيف بي الآن وقد رأت ما أرى. فنظرت الفتاة وفي همس وفي حنان عجيب قالت كلمة واحدة اتق الله يا أبتي. بنت متعلمة ازاي تتكلم حتى وأغلقت الباب في هدوء ثم ذهبت إلى غرفتها وخرجت خلفها فتأكدت أنها دخلت إلى الغرفة. وفي هذه اللحظة تسمرت في مكاني أطرافي ارتعشت وارتعدت وتصبب العرق مني. ماذا أقول لابنتي وماذا أقول لزوجتي إذا أخبرتها ابنتي أعمل إيه؟ فقمت إلى التلفاز وأغلقته وكشمت وحطمت هذا الشريط ثم جلست لحظات وساعات ثقيلة في ساعات الليل على سريري لا يتحرك لي ساكن ولا يأتي النوم إلى عيني وأنا أقول في الصباح ماذا أقول لابنتي وزوجتي. وفي هذه اللحظات سمعت صوت المؤذن وكأني أسمعه لأول مرة في حياتي صلاة الصبح يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقمت واغتسلت أنا راح أتوضى فيه اغتسلت ثم خرجت إلى المصلى ودخلت المسجد وأنا أحمل هم رجوعي إلى البيت. فصليت مع الناس صلاة الصبح وسجدت لله أول سجدة في حياتي فما وجدت ألذ وأطعم منها. يقول وانقضت الصلاة فجلست في المصلى جلست في المصلى أتم الصلاة والسنن. خرج الناس وبقيت في المسجد أبكي بين يدي ربي وأقول يا رب استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض أخشى من شهادة ابنتي عند زوجتي فما الظن غدا يوم أن تشهد علي عند الله. سبحانك يا رب يا رب سبحانك استرني. فأشرقت الشمس فيقول فقمت فصليت الضحى ركعات الأوابين. تخيل ده كان بيصلي ولا بيعمل ويصلي الضحى. يقول وبعد أن قضى صلاة الضحى خرجت إلى العمل ولم أعد إلى بيتي مباشرة بسيارتي إلى العمل أروح أعمل في البيت الجراحة مستنياني. فدخلت على رفقاء السوق إيه اللي جابك بدري ده دايما بتيجي الضهر. قال لهم كنت أصلي في المسجد صلاة الصبح ثم صليت الضحى وجئتكم إلى العمل. صلي الضحى وأنت بتصلي خالص ما توحد الله صلي على سيدك رسول الله إيه اللي جابك هنا. قال لهم دعوني فإني أشعر براحة الآن. طب تعقل أن لا أريد طعاما طب اشرب لا أريد شرابا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انا مرتاح انتوا مالكم بعيدوا عني انت اللي يضلك امبارح سيبوني. فجلس في عمل. يقول: وبعد انقضاء الدوام والعمل خرجت من العمل واريد العوده الى البيت، من الذي مرجع؟ اعمل ايه؟ اقول: الان اخبرت ابنتي زوجتي والان تبدا فضيحتي. فدخلت بسيارتي الى بستاني بالتي وانا انظر الى ما سيحدث لي، فوجدت زوجتي تقف على باب القصر او الفيلة تنتظرني. فلما رايتها قلت: بدات فضيحتك. فنظرت في وجه زوجتي فوجدته مبتسما مبتسما. سبحان الله، زوجتي صالحة، ماذا تريد مني؟ أتهزأ مني؟ فقلت: السلام عليكم، وأنا أطأطأ رأسي في الأرض. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجي الغالي، اسمع إني أبلغك خبرا، أحد جيرانك أعطاك وديعة ثم أراد أن يستردها، أكنت تمنعه؟ قلت: لا. قالت: إذا احتسب ابنتك عند الله، لقد ماتت صباح هذا اليوم. يقول: فرفعت رأسي أنظر إلى زوجتي فوجدتها تبتسم. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت رجل صالح. رجل صالح، إذا ابنتي لم تخبرها. ماتت ابنتي الوحيدة، وآخر كلمة قالتها: اتق الله يا أبتي. آخر كلمة: اتق الله يا أبتي. فنظرت لزوجتي، احتضنتها وبديت على صدرها كالطفل، وأقسمت في داخلي إني كنت أخشى فضيحتي أمام زوجتي. الآن أمر ابنتي عند ربي ومولاي، لا أعصي الله أبدا ولا أقول إلا صدقا وحقا. أيقول: والآن أسير دائما على نهج الله وعلى سنن رسول الله حتى ألقى ابنتي يوم القيامة فتسترني كما سترتني أمام زوجتي. خايف من الشهادة، ضعوا خدي على لحدي، ضعوا، هاتوا الخد الحلو ده وحطوه على التراب، ضعوا خدي على لحدي، ضعوا ومن عفر التراب توسدوا، وشكوا عنه أكفانا رقاق. الكفن الرقيق مش قادر أنا أطلع منه. وشك عنه أكفانا رقاق، وفي الرمس البعيد فغيبوا، فلو أبصرتموه إذا تقطت، بعد ما عاد ثلاث أيام، فلو أبصرتموه إذا تقطت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواضر مقلتيه على وجناته وانفضفوه، وناداه البلا هذا فلان، وناداه البلا هذا فلان، هلموا فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه، ومات والكل سوف يفنى ولا يبقى إلا الله فوحدوه.